إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في الرزق السر والنجوى، واعلموا أن تقوى الله جل وعلا رأس الأمر وأساسه وسبيل الفلاح وطريقه، وبه يحصل للعبد في الدنيا والآخرة أمنه وأمانه. فاتقوا الله عباد الله، أدوا الأوامر واجتنبوا النواهي، وصدقوا بأخبار الوحيين، واعبدوا الله تعالى بما شرع. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم لا يزال متواصلا حول الكسب الحلال وذكر فضائله، وقد سبق ذكر جملة منها. فمن فضائل الكسب الحلال فيما ذكرنا سابقا أنه نوع من الجهاد في سبيل الله، وأن فيه الاقتداء بالأنبياء والمرسلين، وأن الكسب الحلال يزكي العمل الصالح ويكون سببا لقبوله، وأنه أي الكسب الحلال يلين القلب، وأن الساعي فيه قد يبلغ درجة القائم الصائم. ومن الفضائل كذلك أن كسب الحلال كله خير وبركة، خير ينتفع به وبركة فيه الزيادة والنماء في الخيرية والانتفاع. قال ربنا جل وعلا: قل هل يستوي الخبيث والطيب؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالحلال الطيب عباد الله مع قلته هو خير ونافع في أمور الدنيا أو في أمور الدين أو فيهما معا. وأما الحرام فهو خبيث وكالسم القاتل، فإن لم يتلف أثر بالضرر. نعم، قد لا يلتفت صاحبه إلى ذلك الضرر، وقد لا يتنبه صاحبه لضرر الحرام، ولكن أثره عليه ظاهر لغيره، أو أنه يجده عند لقاء ربه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في حديث حسن أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان كتاب المراسيل لها طرق حسنها بها بعض العلماء، قوله عليه الصلاة والسلام: من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم. وفي حديث كعب بن هجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن هجرة، يا كعب بن هجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت. رواه الترمذي وصححه بعض أهل العلم. وفي رواية Thank you. ولجوارح، فبقلبه ينوي ويقصد الحلال، وبلسانه لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا ولا يشهد إلا بالحق والصدق. وأما الجوارح فلا يعمل ولا يصنع ولا يبير ولا يعارض إلا فيما هو مشروع حلال، فهو جامع لأنواع العبودية هذه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ومن التفرغ للعبادة السعي في التسبب، لا ولا سيما لمن له عيال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما أكل الرجل من كسب يمينه. قال الذهبي رحمه الله: أما من يعجز عن السبب لضعف أو قلة حيلة، أي قلة فطرة وذكاء ومعاوة وتجربة في البيع والشراء، قال: فقد جعل الله له حظا في الزكاة. وفي كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وهو يتكلم عن بعض المقاصد، ومن ذلك المقاصد في الدنيا وما فيها من اللذات والمال وغير ذلك، قال: إن النظر فيها من ناحيتين اثنتين. حاصل ذلك أن النظر الأول من ينظر للدنيا لأجل الدنيا، فينظر إليها نظرا مجردا عن الحكمة التي وضعت لها من كونها متعرفا للحق ومستحقا لشكر الواضع لها، فهؤلاء بهذا النظر يغتبرونها محلا للعيش ولقضاء اللذات ولقضاء الشهوات. وأما النظر الثاني فهو من ينظر للدنيا وملذاتها نظرا غير مجرد عن الحكمة التي وضعت لها، فيرى ما فيها من النعم العظيمة تستوجب شكر الله جل وعلا وتستوجب القيام لله عز وجل بحقه تبارك وتعالى. قال: ومن هذه الجهة وبهذا النظر كان الصحابة عليهم الرضوان يطلبونها للآخرة، يطلبونها ويشتغلون بها ويعملون فيها، فهي من هذه الجهة تعين على شكر الله تعالى عليها وعلى اتخاذها مركبا للآخرة. ومع هذا ومع ذلك كانوا أزهد الناس فيها وأروع في كسبها، فربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة الأولى لجهله بهذا الاعتبار. قد يقرأ بعض الناس في تراجم الصحابة الكرام أن فلانا كان ذا مال كثير وكان ذا تجارة واسعة، فيفتح فيه ويرى أنه طلب الدنيا من الجهة أو النظر الأول، ولكن الصحابة إنما طلبوها من الجهة الثانية وبالنظر الثاني. قال الشاطبي رحمه الله: وحاش لله من ذلك، وإنما طلبوها من الجهة الثانية، فصار طلبهم لها من جملة عباداتهم، كما أنهم تركوا طلبها من الجهة الأولى فكان ذلك أيضا من جملة عباداتهم رضي الله عنهم وألحقنا بهم وحشرنا معهم ووفقنا لما وفقهم له بمنه وكرمه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله تبارك وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. وتقدست أسماؤه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن فضائل الكسب الحلال كذلك أن صاحبه متوكل على الله تعالى حق التوكل، فثقته بالله عز وجل وتفويضه لأمره بالله عز وجل وتسليمه أمره لله تعالى، وهو مع ذلك يحسن ظنه بالله، ومن شدة توكله على الله عز وجل التزامه لأمره واجتنابه لنهيه، فلا يرى أن في فعله الأمر تفويت للرزق، ولا يرى في أن تركه للنهي تفويت للرزق كما يظنه بعض الناس. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا، تغدو أي تذهب في وقت الهدوء، تخرج الطيور من أوكارها صباحا وهي حماصا أي فارغة البطون، ثم تروح أي ترجع مساء وعشية وهي بطانا أي مملوءة البطون، الأكل لها ولفراقها كذلك. فلو أن العبد توكل على الله حق التوكل لكان يرزق كما ترزق الطير. قال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل جماع الإيمان. وقال الحسن رحمه الله: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: جماع الإيمان التوكل على الله، وتفسير التوكل أن يرضى بما فعل به. وقال الفضيل بن عياض: كيف تتوكل عليه وأنت يختار لك فتسخط قضاءه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا من عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم نصفه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل نصفه. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. رواه الحاكم من حديث ابن مسعود وصححه بعض العلماء. وفي رواية أخرى عند أبي يعلى الموصلي في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة الأرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فليتق الله جل وعلا من يرى أن في تمسكه بشرع الله جل وعلا تفويت للرزق على نفسه، فهذا من الخطأ العظيم بل الضلال المبين. وأن لمثل هذا دعوة التوكل على الله جل وعلا، ولو أنه حقا توكل على الله تعالى لترك الحرام وأقبل على الحلال، وليعلم أن رزقه لا يأخذه أحد غيره. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله، وفي رواية: أكثر مما يطلبه أجله. وفي رواية أخرى عند الطبراني في معتبره الأوسط: لو فر أحدكم من رزقه أدركه إن إن ترك هذا الحرام ولم يقع فيه فاته الرزق، فيلبس عليه الشيطان هذا التلبيس ويوقعه في كسب حرام، فيكون بذلك منقصا لتوكله على الله جل وعلا. وأما الحارس والحريص على الكسب الحلال فذلك من أعظم الأدلة على حسن توكله على الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحرصون على الكسب الحلال، وأن يوفقنا إلى كسب الحلال، وأن يجعلنا ممن يتوكلون عليه جل وعلا حق التوكل، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يرد عنا جميعا كيد الأعداء وكيد الكافرين والمشركين وكيد اليهود أجمعين، كما نسأله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يجعلهم يدا واحدة على أعدائهم، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.